بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم عقيدتنا في قناتكم المفضلة قناة الحكمة. ننزل فيها في هذه الحلقات على ضيافة شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد، نتناقش سويا ونتحاور في قضايا العقيدة ونسهب في بيان معانيها. نبدأ بتحية الشيخ. السلام عليكم شيخ. وعليكم زي حضرتك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. حفظك الله. كنا قد تكلمنا في بداية شرح المنهج والعقيدة عن معنى الإيمان بالأسماء، بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وقلنا أن هذه من أشرف معاني الديانة هو الإيمان بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. تكلمنا على معاني الأسماء وقواعد أهل السنة والجماعة في فهم أسماء الله تبارك وتعالى، ثم عرجنا على الكلام على صفات الله تبارك وتعالى، ويعني بنأخذ بالشرح والتحليل والبيان من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم معاني الصفات، صفات الله جل في علاه التي أخبر بها عن نفسه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. كنا وصلنا إلى صفة أو صفتا السمع والبصر من صفات الذات، وكنا نريد من فضيلتكم أن نبدأ بشرح هاتين الصفتين وبيان معانيهما للشهادة لإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. في بداية الحلقة أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، كما أرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، ونستكمل رحلتنا مع بيان العقيدة السلفية والعقيدة الإسلامية ومعنى السلفية التي مضى عليها سلف الأمة. وكنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن الصفات وقواعد في الصفات، و ولا بأس من تكرير هذه القواعد حتى تحفظ، يعني نعم. عندي أساس من أسس العقيدة. نعم. أن كلما نتكلم عن صفة من الصفات فهذه القواعد موجودة في نفس الصفة. نعم. فإحنا قلنا أن عقيدة أهل السنة وسط، يعني بين من تلعبت بهم الشياطين فأوقعتهم في الإفراط أو التفريط. فالعقيدة السلفية وعقيدة أهل السنة، القاعدة الأولى أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة الثانية أن ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، والقاعدة الثالثة أن نقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. فهذه القواعد، يعني كلما تكلمنا عن صفة من صفات الله جل وعلا فهذه القواعد موجودة يعني في هذه الصفة. فتكلمنا عن صفة العلم وقلنا أن الله جل عليم، والله جل وصف بعض خلقه بأنه عليم، ولكن قلنا علم العبد محدود، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإن علم الإنسان محدود. أما الله جل عليم ولكن علمه يشمل الماضي والمستقبل، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بالموجودات والمعدومات والأشياء التي لم تكن لو وقعت كيف تكون، وعلم الخلائق، يعني في علم الله عز وجل كما ينقص العصفور إذا شرب من البحر قطرة أو قطرتين. أيضا ونحن نتكلم عن صفتي السمع والبصر، فنفس القواعد هننفذها، نقول نحن نثبت لله عز وجل أنه سميع وأنه عز وجل بصير، ولأن الله عز وجل أثبت هاتين الصفتين لنفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. في آيات كثيرة أسمع به وأبصر، يعني ما أسمعه لكل مسموع وما أبصره لكل مبصر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله عز وجل يثبت يعني هذه الصفات أو هاتين الصفتين لنفسه الشريفة، يعني عز وجل، وأيضا يعني يثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعون أقرب يعني إلى أحدكم من عنق راحلته. لما كان الصحابة يعني إذا علوا شرفا ارتفعت أصواتهم بالتكبير. مكان مرتفع يعني. نعم مكان مرتفع. فنقول يعني الله جل أثبت لنفسه هاتين الصفتين. وأثبتهما له رسوله صلى الله عليه وسلم. فطريق الأدب مع الله عز وجل أن يثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إثبات المعنى الذي نفهم المعنى الصحيح من هذه الأسماء معنى السمع ومعنى البصر واضح في الأذهان، وأما الكيفية فلا يمكن إدراكها. كيفية هذه الصفة تليق بالله تبارك وتعالى. أعتقد أنها كما تليق بالله. نعم. ولكن عقولنا لا تستطيع أن تحيط بهذه الكيفية. نعم. لقصر في العقول. لأن سمع المخلوق يليق بحاله وسمع الخالق ضعفه وعجزه. نعم. يعني حضرتك دايما بتقول لنا ان يعني الانسان بيسمع، لكن هو بيسمع كل حاجه، بيسمع كل صوت، بيسمع كل يعني العكس. لو نمله ماشيه على الارض الوقت هتسمع دبيبه؟ هي لا دبيب يعني اي انسان. نعم. امام دب اي شيء دب على الارض، لكن مش هتسمعها. نعم. لو حد اتكلم في القاهره او في الاسكندريه مثلا مش هتسمعه. نعم. ولذلك يعني احنا نقول اثبات ليس تشبيها، إثبات الصفة ليس تشبيها لله تبارك وتعالى بخلقه. نعم. فالله جل وصف نفسه بأنه سميع بصير، وقال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نعم. فأنا لما أقول لك مثلا إن فلان مثلا زيد من الناس يسمع، هل تعتقد أنه يسمع كل شيء وأن سمعه محيط وأنه يسمع دبيب النملة ولا تختلط عليه الأصوات وإنه يختلف عليه اللغات؟ لا يشغله سمع عن سمع. أكيد أما بنسب الصفة المخلوق فأنت بينقدح في قلبك أن هذه الصفة محدودة، يعني لأن الإنسان مخلوق ضعيف فهي صفة مناسبة لضعفه وعجزه. لما قل فلان بيبصر، هل أنت تعتقد أنه هو يبصر ما وراء الجدار؟ هل بعينيه يبصر الجراثيم والفيروسات اللي أمام عينيه وهو يحتاج إلى تكبيرها ألاف المرات حتى يشاهدها؟ هل يعني هذه الصفة يعني هل هو مبصر لو طفينا النور دلوقتي هيشوف حاجة؟ كل شيء. مش هيشوف حاجة. نعم. ولكن الله عز وجل يعني يستوي عنده من هو يعني مستخفٍ بالليل وسارب بالنهار. واحد ماشي في ظلمة الليل أو ماشي في وضح النهار فسواء عند الله عز وجل. نعم. فإثبات الصفة على ما يليق به سبحانه. نعم. يعني هذا ليس تشبيها، ولكن نحن نقول يعني أنها كما تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. نعم. لو استعرضنا شيخ الآيات والأحاديث التي جاءت فيها إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى، هنجد أمرا لابد أن نتوقف معه. منه قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تحكموا، يعني يأمرنا بالحكم، إن الله كان سميعا بصيرا. لا شك إن ده له مدلول في السلوك. فإحنا نريد أن نعمق هذا المعنى في نفوسنا ونفوس إخواننا، أن السمع أن هذه إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى لها مردود في السلوك، لها أثر في سلوك الإنسان. نعم. فهي حضرتك توضح لنا المعنى ده يا شيخ. يعني علم العقيدة ما هوش أمور جافة أنت بتؤمن بها وملهاش أثر في حياتك وفي توجهاتك وفي قلبك وفي أعمالك وفي أحوالك وفي أخوالك. نعم. بل لها أثر، ما فيش شك. دي ثمرة الإيه؟ ثمرة الإيمان. الإيمان زي الإيمان باليوم الآخر. لو واحد بيؤمن باليوم الآخر ممكن يزني ويسرق ويشرب الخمر ويفعل ما يشاء. ولكن الإيمان باليوم الآخر بيخليه دائما تقيده. فأيضا الإيمان بصفات الله، الإيمان بالقدر مثلا بيخلي الإنسان كل شيء بقدر، رايح يركب يرضى ويسلم. نعم. تركه فأقول لعلي لو ركبت كان حدث شيء لعلي. فالإيمان بالقدر يقول كل شيء بقدر، والله جل كل قدره بحكمة وما قدر. فهكذا كل يعني الأمور الإيمان الستة يعني كل واحدة لها أثر، يعني أثر في حياة الإنسان. نعم. في توجهاته وفي سعادته وفي أعماله وفي أخواله. فالإنسان الذي يعتقد بأن الله عز وجل سميع بصير. نعم. يؤدي الأمانات إلى أهلها وإذا حكم يحكم بين الناس بالعدل، أن الله يسمعه والله عز وجل يراه، يعني إذا كان يظلم أو يخون الأمانة. فدي لها أثر في كل تصرفات الإنسان. يعني حتى الآية دي يا شيخ: أم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم بلى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني مش ممكن. يعني آية تخلي الإنسان فعلا مع بعض كده يعني يخلي الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار. هذه تدعو إلى المراقبة والتقوى، يا علم القلب بقرب الرب. وإحنا ذكرنا في الدرس السابق قبل ذلك إن إيه قصة الرجلين اللي وقفوا أمام الكعبة وقالوا ترى أن الله عز وجل يسمع ما نقول، فقال إذا جهرنا يسمع وإذا أسررنا لا يسمع. نعم. ودي كان العقيدة عند العرب، وذلك كانوا يستخفون بالمعاصي ظنا منهم أن الله لا يراهم، يعني يستخبى في حتة كده يفتكر أن ربنا عز وجل مش شايفه. نعم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم. المعنى ده بيتكرر كثيرا في هذه الآيات دلالة على هذا المعنى. لكن في مثال واقع برضو حصل، واقع حصلت مع سيدنا مع سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فيها بيان لقضية السمع تطبيق عملي، فهم عميق لمعاني الأسماء والصفات وتنزيه لله تبارك وتعالى وتطبيق في الحياة. يعني هم عايشين بقى معاني إيه؟ الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بأسمائه جل في علاه. قضية المجادلة نعم التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عايز حضرتك توضح لنا القصة. وبين ايضا عقيدة الصحابة، وزي ان ما فيش اشكال عنده ان هم كانوا يثبتوا الصفات. قل الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ان هي في ناحية. في ناحية البيت، وإن إنها تذكر يعني عن بذلها مع زوجها، فتقول بأنه هو يعني قال لها أنت عليك ظهر أمي، اللي هو الظهار يعني. نعم نعم تشتكي، جاء تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تشتكي إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش أوحي عليه في الأمر، والله عز وجل سمع شكواها من فوق سبع سماوات سبحانك، ونزل يعني قوله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. نعم. عائشة بتقول في أنا كنت في جانب الدار يعني ولا أسمع كثيرا مما من فوق سبع سنوات قد سمع الله. نعم. سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. يعني القصة يعني لوحدها موحية بالمعاني اللي احنا نريد أن نبينها. نعم. وهو الإيمان بصفة الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت أثر ذلك في سنة رحمة ربنا عز وجل بعباده، يعني زي نعم. ربنا عز وجل سمع شكواها وأزل شكواها جعل لها مخرج يعني. نعم. يعني ما نفس السلام كان يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه، لأن هذا لم ينزل حكم الإيه التكفير عن الظهر، التكفير عن هذا يعني الظهر، كفرت الظهر فنزل يعني الفرج لها من عند الله. عند الله سبحانه. طيب احنا لا شك ان كثرة الانكار، يعني ان احنا للأسف شديد جدا قضية الايمان باسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، احنا وقد اشرت حضرتك الى هذا الموضوع مرارا، ان كثير من الناس بزعم التنزيه لله تبارك وتعالى ينفون اسماء الله تبارك وتعالى وينفون صفات الله، او انه يعمل حاجة غريبة جدا، يثبت اسم بلا صفة، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، معتزل لهم قدير اثبتوا الاسماء ونفوا ما تضمنوا صفات، قدير بلا قدره. هو ايه معنى سميع بلا سمع؟ ايه معنى بصير بلا بصر؟ مفيش واحد سميع بلا سمع يعني. ايه قدير بلا قدره؟ الحقيقه انت هو نفى مضمون الصفه، يعني نفى مضمون الاسم، وبالتالي في الحقيقه لم يثبت شيئا لله تبارك وتعالى، والمعنى عنده هو الذات في النهايه. نعم. يعني يثبت لله ذاتا لله جل وعلا. وده انا اقول لحضرتك في نظري ان هم بيقطعوا الطريق على الناس. نعم. في شعورهم بمعاني هذه الاسماء. لما يقول لك باسم التنزيه انت ما تعتقدش ابدا ان ربنا سميع ولا بصير ولا استوى على عرشه، ولان ربنا سبحانه وتعالى يعلم. اولا ده سوء ادب مع الله. نعم. اولا نفوا عن الله عز وجل ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا ان قلوبهم ما عندهاش التنزيه الكافي، بحيث انهم اذا اثبتوا الصفه فقلوبهم خالية من أضران التشبيه، فما تحدثش عندهم إشكال، زي الصحابة تقول وسع سمعه الأصوات. وابن عباس ما يقول الكرسي موضع القدمين. يعني عنده تنزيه في قلبه، يعني لا يمكن يقع في قلبه يعني أن الله عز وجل يشبه المخلوقين، يعني ما قضية مش محتاجة. فدي قلوب الصحابة زي ما قلنا كانت سليمة من أضران التشبيه، ولكن المعطلة كانوا مشبعة ومعطلة في نفس السنة. فروا من التشبيه إلى التعطيل. وقلنا ما يعني نزه الله عز وجل عن عرشه وجعله في أجواف الحيوانات في أماكن الخضر. وقلنا كذلك إن العقيدة السلفية بتجمع بين المعقول والمنقول. المنقول لأن الآيات والأحاديث بتنطق بذلك، إحنا ما بنجيبش حاجة من عندنا، إحنا كل ما نقول كلمة نجيب على آيات ونجيب على أحاديث. الأمر الثاني إن لا يمكن يكون المخلوق أكمل من الخالق، لأن اللي عنده سمع محدود وبصر محدود أكمل من اللي ما عندوش سمع ولا بصر بالكلية. يعني الإنسان السميع البصير أكمل من الحيطة وأكمل من المكتب ده إلا فيش فيه سمع ولا بصر ولا صحيح حياة. صحيح. فاللي عنده صفة ولو محدودة يعني أكمل ممن ليست فيه هذه الصفة. نعم. فالسلب زي ما قلنا السلب المحض ليس إيه ليس مدحا. نعم. ما تقول واحد لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتبصر ولا بتحس ولا كل ده مش مدح، ولكن نعم. النفي يكون مدحا إذا تضمن كمال صفات يعني إيه؟ كمال إثبات. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إثبات كمال العدل. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، كمال الإيه الحياة، كمال القيومية. نعم. كما سيأتي بعد ذلك. كما سيأتي. ناخذ اتصال شيخ. ناخذ. نعم. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يسعدك. الواحد يسعد برؤيتك يعني حضرتك. حضرتك كنت عايز اسال في موضوع المشاركة في يعني خارج الموضوع معلش، المشاركة في الانتخابات، المشاركة في الانتخابات هل هي جائزة؟ ووجود حزب به مرأة ونساء هل يجوز الاشتراك فيه؟ والتعاون مع بعض الجامعات مع تحديد الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني الشيخ محسن العباد من يعني منهم يعني يا ريت حضرتك توضح لي ده فعلا تايه جدا يعني. تمام. عليكم السلام. طب نخليها الاخر الحلقه عشان احنا ايه في موضوع مش عايزين نخرج منه ونرجع له تاني، نخلي الاجابه نترك وقت يسير موضوع خارج ماشي. خارج الحلقه فاحنا بس نجيبه عشان يعني لا نجيبه ان شاء الله نريحه ان شاء الله. طيب باذن الله. طيب شيخ عابة ابراهيم يعني في الحقيقه يعني هؤلاء جعلوا لمن عاد الرسل حجه على الرسل. نعم. إبراهيم عليه السلام عاب على أبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. ده يدل على كمان عقيدة الإثبات للصفات اللي هي العقيدة السلفية. كانت مش عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم بس، ده عقيدة الأنبياء يعني من قبله. نعم. فده يدل على أن إبراهيم عليه السلام كان يثبت هذه الصفات، ولذلك يقول لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. فواحد بيدعو واحد والتاني مش سامعه يعني ايه فكيف ادعوه؟ انت ادعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نعم. واحنا ذكرنا قبل ذلك في صفات الربوبيه قلنا ان دعاء المخبورين اللي بيروح للولي يقول له انا ابني مريض او ابني عايز يعني عايزه ينجح او كذا، هو يعتقد انه يسمعه او يدعيه، هو مثلا مخبور في طنطا مثلا هو بيدعوها في اسكندريه يفتكر انه هو سامعه. والله عز وجل يقول انت ادعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو ان ربنا عز وجل خلاهم يسمعوا وهو عاجز ما فيش قدره، ويوم القيامه يكفرون بشرككم فسمى ذلك شركا، وقل ان هو شرك متضمن كل انواع الشرك يعني شرك اسماء وصفات، لانه بيعتقد انه يسمع على البعد وانه له سمع محيط، وشرك ربوبيه. نعم. ان تصرف تفريج الكربات وتصريف الامور يعني من صفات الربوبيه. نعم. والثالث هو شرك في الألوهية، يتوجه بالدعاء لغير الله. يتوجه بالدعاء لغير الله. نعم. طيب احنا ما زلنا نحاول ان نثبت، احنا ما زلنا بنثبت هذه الصفات من أدلة من الكتاب والسنة. وهناك يعني في حديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت نفس في هذا الحديث قال جل في علاه في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. بس حاجة تانية غير قبل ما نخش في النقطة دي. من بضو الباب أثر الإيمان بالأسماء والصفات يعني. نعم. يعني الله عز وجل يقول ألم يعلم بأن الله يرى يعني ال ال يعني بيان العبد لم يعلم أن الله رائع والله مش عارف ان ربنا شايفه. والله. وايضا الذي يراك حين تقوم. الذي يراك وانت قايم الليل كده في عز البرد قايم تتوضا بماء متلجه وبتصلي لله عز وجل، ما تحس ربنا شايفك او ربنا يراك بس شايفك مش ثابت. ملتزمين بالالفاظ. يعني العقيده اي كلمه جديده تحدث اشكال يعني. نعم. حتى نعم. بعض الناس اعترضوا على اسم القديم يعني او نعم. الجهه. صحيح. قالوا بدل القديم نقول الاول، انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر. صحيح. وايضا الجهه ما فيش حاجه اسمها جهه في الكتاب ولا السنه، ولكن العلو اثبات صفه العلو لله عز وجل. صحيح. بدل ما نقول ان التاني بيقولوا اثبات الجهه، اهل البدعه بقى بيرموا اهل السنه بيقولوا بالجهه وكذا. هم الشيخ اللي بقى ابتدعوا الكلام ده في الحقيقه هذا لم يكن في كلام السلف. والسلف ملتزمين بايات استوى وخلاص القضيه ما فيش اشكاليه عندهم. العلو والعلي. العلي الاعلى. الاعلى. سبحانه وتعالى. والالتزام يعني بالايه بالمصطلحات الشرعيه وما ورد في الكتاب والسنه الصحيحه ده يعني لحظة كنت تشير لمعنى جميل. ما انا عايز فبقول الذي يراك حين تقوم، يعني الواحد لما يقوم يصلي بالليل وعارف ان ربنا يراه، الذي يراك حين تقوم، يعني زي بيقولوا خفف على الحراس مشقة السهر علمهم بان الله يحس بهم. يعني الحارس واقف طول الليل وجاهد نفسه وما ينامش لانه عارف ان السلطان صاحي وشايفه وهو واقف منتظر منه مكافاه منتظر انه ياخد منزله عند السلطان. فالانسان لما يقوم للعباده والطاعه ويستشعر ان الله عز وجل يراه وهو قائم من الفراش الدافئ يتوضا بميه ساقعه ويصلي بالليل ايضا انني معكما اسمع وارى. يا ربنا عز وجل يقول لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى. نعم يعني اعانه واضحه. وشوف الوضوح في الايات اسمع وارى. يعني اللي بينفي الصفات دي يروح منين يروح من الايات دي فين ويروح من الاحاديث فين؟ اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بس انني معكما اسمع وارى فيها اثبات كمان المعيه الخاصه. نعم. وفيها اعانه الرسل والانبياء واتباعهم والدعاء الذين اسمع دعاءكما فاجيبه. نعم. يعني ما تعوز حاجه اطلب مني لما وارى ما يرد بكما فاصرفه عنكما. صحيح. فشوف الايمان بصفاتين من صفات الله ازاي بيجعل الانسان توكل على الله عز وجل، يجعل الانسان يعني مصارع في الخير، يستأنس بالله عز وجل، يتقي الله عز وجل، يؤدي الامانات، يعني يدعو الله يفعل كثير من الطاعات والقربات التي يحبها الله ويرضاها لأجل إيمانه بهذه يخاف من ظلم غيره ألم يعلم بأن الله يرى. ما تيجي تظلم غيرك كما تعرف ربنا شايفك. طب ما ربنا عز وجل ينتقم يعني من الظالم. فزي الإيمان بيدي ثمرات يعني في تصرفات الإنسان وفي أخلاقه وفي أحواله وفي أعماله. ناخذ اتصال شيخ تفضل. أي تفضل. السلام عليكم. عليك السلام. سمعت بس حضرتك كنت عاوز اعرف ايه وطي في اسم محمد اسم وطي التلفزيون شويه وعلي الصوت. ماشي حاضر. اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. كنت جالس مع بعض الاخوه فقال لي ان اسم محمد في حد ذاته مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكنت طالب من حضرتك بس من الاستاذ الدكتور اتفضل نوجه رساله لبعض الاخوه، يعني ان لما يجي يتكلم على مثلا عن بعض الانبياء والمرسلين يعني يكون في شيء يعني من اللي يعني مثلا يعني في من يقول سيدنا رسول الله سيدنا موسى عليه السلام، لان في بعض الناس يعني بتتاذى من المساله دي حضرتك يعني. ماشي. نعم. ماشي. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. المعنى يعني كنت عايز اضيف حاجه شو. في اخر الحلقه ايضا ان شاء الله نجيب على الاسئله باذن الله. يعني المعنى احنا كنا بنتكلم فيه كنا عايزين نضيف ليه اضافه كده. الحقيقه ان الواحد محتاج يربي ابنه وهو صغير يقول له يا ابني ربنا يسمعك ان الله يراك. لا يمكن ان توفر الرقابه التامه للطفل في كل وقت وفي كل حين، خصوصا كمان الولد بيكبر وبيبقى لوحده بعد كده. فتربيه معاني ان الله يسمعك ان الله يراك دي قضية تربوية في منتهى الخطورة. تؤثر على النشأ وتؤثر على نمو معنى المراقبة لله تبارك وتعالى في ودي التقوى والإحسان. نعم. التقوى علم القلب بقرب الرب، يعني استشعار قرب الله عز وجل واطلاعه على العبد. يعني حتى الطفل يعني حتى الطفل الصغير هذا المعنى منه قريب جدا يا شيخ والله ويؤثر. نعم. تأثير بالغ جدا. طيب احنا نكمل برضو الأدلة اللي موجودة معنا. نعم. أنا قلت للإخوة قبل كده إحنا لما ندرس التوحيد صحيح بنسرد الأدلة لكن بندرس منهج، ودي قضية في غاية الأهمية إنك تتعلم العقيدة مرحلة تلو مرحلة. وإحنا بنتدارس كتاب الشيخ أحمد حفظه الله كتاب الثمرات الزكية اللي هو عقائد أهل السنة. عقائد أهل السنة. أنا بحب الثمرات الزكية بصراحة، اسم الثمرات الزكية معلم. عشان أنت سلفي تحب الحاجات. فالحديث القدسي يا عبادي وذكرنا انه هو ايه ان اولكم واخركم وانسكم وجنه. نعم. قاموا في صعيد واحد وسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخذ اذا ادخل. ده حديث ابي ذر صحيح مسلم. يعني كيف نفهم هذا الجزء من هذا الحديث العظيم؟ هو طبعا الحديث كله يفيض بالايه؟ يعني يعني بيان عظمه الله عز وجل وكلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. كلها بتبين فقر الإنسان وغنى الله عز وجل. ثم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني وأن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الإنسان أحقر وأقل وأذل منه ينفع الله عز وجل، ما يظنش أنه صلى ركعتين ربنا يعني استفاد منه أو نعم. بل العباد أنفسهم ينتفعون بطاعتهم وهم أنفسهم يتضررون بمعصيهم. نعم. ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمن جملة الله عز وجل يتمنن على عباده بأسمائه وصفاته وقدرته وغناه وسمعه وبصره. فمن جملة ذلك في قرب نهاية الحديث يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني الصحابة كده مثلا بيقولوا الدنيا فيها مثلا 6 مليار نسمة يعني تقريبا يعيش في هذا الجيل يعني دول اللي عايشين دلوقتي. طب ما تحسبهم من أول آدم عليه السلام أولكم وآخركم واللي لسه يتخلقوا بعد كده يبقوا كم مليار مثلا، يعني ممكن تتوقع مثلا 100 مليار 200 مليار مثلا. لا لا، والإنس والجن مش الإنس بس، وكلهم وقفوا في مكان واحد وكل واحد قال يا رب كل اللي هو عايزه حتى انقطعت به المسألة. يعني يفضل كله عايزه يعني خلاص بقى وكل الناس واسوه. فالأول يتمنن بسمعه إنه هو الله عز وجل يسمع الجميع في وقت واحد. يعني أما واحد يسمع مثلا 100 مليار واحد في وقت واحد لا يشغله سمع عن سمع، زي ما قلنا إن الإنسان عشان محدود وضعيف وحقير وفقير فالصفات برضو ضعيفة وحقيرة وفقيرة. السمع محتاج زبزبات معينة، قرب معين مثلا، محتاج مش 3-4 كلمة وقت واحد، لا واحد واحد يتكلم مثلا، بعد معين من أذنه، البصر محتاج ضوء. فده صفة فقيرة، يعني مش هيبصر في كل وقت ولا في كل حال، ممكن يمرض الحاسة بتاعته تمرض لا يبصر مثلا، أو يفقد أو يفقدها أصلا بالكلية. فكل دي صفات فقر في الإيه، يعني علامات فقر في ولكن الله عز وجل يسمع الجميع في وقت واحد، يعني عن اختلاف اللغات واللهجات والطلبات لا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر. وأيضا بالنسبة للبصر يعني لا يحجبه شيء عن شيء، يعني أنت دلوقتي شايف يعني الجدار ده بتاع الاستوديو مش شايف اللي وراء، مش شايفين المخرج، مش شايف المخرج هو بس بيكلمك في المتاع مش حاجة غير ويقول لك خلص خلص يعني ما. فدي ايه يعني سمع محدود وبصر محدود. وتحس ان صفات فقيرة يعني، ولكن الله عز وجل يسمع الجميع ويرى الجميع في وقت واحد لا يحجبه شيء عن شيء، وسمعه مش محتاج يعني ولا تغلطه كثرة المسائل. لكن شوف شيخنا حتة هي ايه، فأعطيته كل واحد مسألته في وقت واحد برضو في الجميع في فما نقص بغنى. ذلك ما نقص ذلك من كل شيء. كمان الغنى برضو ان ما عندكم ينفد وما عند الله باق، واتمنى بسمعه وبصره وبقدرته وبغناه. والواحد ده لو استقرت المعاني في نفسه، استقرت مثل هذه المعاني في نفس العبد، يسأل غير الله؟ لا طبعا. أو يتوجه إلى غير الله أو يستعظم شيء على الله سبحانه وتعالى يقول يا رب. وهي في أدب الدعاء الطمع في الله، بتعلم الطمع في الله. الواحد لما يجي يطلب من واحد مش عايز يكتر قوي عشان يجيبه، ولكن الله عز وجل غني والله عز وجل يحب أن يتفضل على عباده، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، من لم يسأل لا يغضب عليه. طيب احنا كده يعني كأننا استوفينا حق هاتين الصفتين. والله انا لو ممكن يعني احنا بس نقول يعني هذه مجرد اشاره صفتين. اشارات والله اشارات لهذه وما وقفناش برضو شويه عند حديث الربيع على انفسكم فانك لا تدعون اصم ولا غائبه. انا كنت اختم بيه. طيب نقف عليها وقفه برضو، يعني ان الايه رفيقوا بأنفسكم. هو كلام في كلام النووي. لما لقى الصحابه قاعدين يتعلوا اصواتهم بالتكبير الله اكبر كلما ارتفع شرف، ومن السنة الواحد لو مكان مرتفع وطلع السلم أو الأسانسير يقول الله أكبر الله أكبر، التكبير مناسب للإيه للعلو والارتفاع، والتسبيح مناسب للنزول. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق على أصحابه، هم قاعدين هم طلعين هم يعني هم يصعدون يكبرون بصوت عال. يعني كأنه لهم يعني أنتم يعني الواحد ما يعني يسمع واحد بيعلي صوته عشان يسمعه يعني، ولكن الله عز وجل سميع. لو أنت يعني يعني يسمع الايه يعني دبيب النمل، يعني مش محتاج انك تعلي صوتك. اربعه يعني اربعه وانا يعني خموا نفسك شويه ولان الادب في الدعاء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. الصلاة اللي هي الدعاء، الواحد ما مش من أدب الدعاء الواحد يرفع صوته جدا ولا يخفض صوته جدا. نعم وسط. الحتة دي ما عايزين معها وقفة بس بعد هذا الاتصال من سوريا. تفضل الأخ، تفضل من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ علي. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من سوريا الله يكرمك. ربنا يفرج كربك ويسر. هل ورد عن بعض العلماء تكلموا في جلوس الله عز وجل؟ نعم نجيبه إن شاء الله. ماشي فضل. هي دي في موضوع المحاضرة ممكن احنا هنتكلم بإذن الله عن موضوع الاستواء وهنبين معنى الجلوس. نعم انه لم يثبت عن النبي يعني احنا لسه قايلين من شوية ان الكلمات اللي مش موجودة في الكتاب والسنة فبالنسبة للعقيدة احنا ايه بنعرض عنها. فهي أمنتم من في السماء، يعني في السماء يعني فوق السماء. فامشوا في مناكبها يعني فوق ايه الارض، يعني مش جوه الارض. فلفظ الفوقيه انت الظاهر فليس فوقك شيء. الرحمن على العرش استوى. راح نستعمل الفاظ التي ما وردش يعني ما لا في ايه ولا حديث لم يثبت اصلا لفظ الجلوس انا. نعم. يعني ما ثبتش. فاحنا ايه يعني في موضوع العقيدة يعني احنا بنتأدب يعني غاية الأدب مع الكتاب والسنة. حتى إحداث مصطلحات وأسماء لم يستعملها السلف ليس من منهج أهل السنة والجماعة. زي ما قلنا الجهة والقديم هذه الأسماء أيضا مش وردة، الجهة والقديم مش وردة في الكتاب ولا السنة. نعم ولذلك لا نثبتها أسماء لله، لا نثبتها لله. وارد حاجات بتغني عنها العلو بدل كلمة الجهة. نعم. الأول بدل كلمة القديم. نعم. فأيضا بدل الجلوس استوى الرحمن عرش استوى. كمان الجلوس قد تحتمل معاني كثيرة جدا حتى في هذه اللفظة، يعني لأنه هو يشير إلى هذه الجزئية. نقول أولا هذا صحيح أنه لم يثبت عن في السنة النبوية. نعم في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا نتكلف الرد على ما اشتملت من معاني، يعني هو عشان هو عايز يقول أن صفة الجلوس تعطي معنى مختلف عن الاستواء. نعم. الاستواء على وارتفع، على وارتفع وتمكن من ملكه. نعم. وعرشه. نعم. والله لو ثبتت لأثبتناها على ما يليق. نعم. بالله، ولكنها لم تثبت. نعم. يعني احنا ايه زي ما قلنا نتقدم مع الكتاب والسنة. نعم. حضرتك انا كنت عايز بس اقول حتة قبل ما نكمل مع بعض الجزئية اللي بعد كده. في ادب الدعاء اربعوا على انفسكم. احنا داخلين على رمضان وشهر بقى القيام الصيام. ربنا يبلغنا رمضان. نصلي يبلغنا رمضان. أداب الدعاء ينبغي للأئمة، عايزين حضرتك توجه لنا نصيحة كده للأئمة أن يتأدبوا بأداب السنة في دعائهم، ألا يرفعوا أصواتهم وألا مما يخالف الهدي يعني. نعم. أنا الأول عايز بالنسبة الأخ السوري اللي اتصل بينا جزاه الله خيرا. أيوة نعم. فعايز برضه نطلب الدعاء لإخواننا في سوريا، يعني إخواننا في سوريا في كرب شديد وفي بلاء شديد، يعني نظام غاشم علوي بيستبيح دماءهم ويقتلهم ويعذبهم. فنسأل الله تعالى أن يجعل لهم فرجا ومخرجا. أمين يا رب. وأن يهلك الطاغية وأن يعني هي طائفة أصلها طائفة. نعم. طائفة من 5% من الشعب والأسف يعني بيدهم مخاديد الأمور. فربنا يجعل يعني ربنا يجعل أهل السنة والجماعة في سوريا مخرجا وولي ذلك والقادر. وهي سوريا يعني بلد الملاحم، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خذلهم، ففي لفظة مدرجة هم بالشام، وأيضا الملاحم بتبقى قرب حلب أو الملاحم الكبرى. الملاحم. نعم. الكبرى يعني. نعم. بين المسلمين وال يعني مقصود الشيخ علامات الساعة الكبرى يعني. ونزول. نعم. عيسى بن مريم. نعم. يعني في المنارة البيضاء يعني ما شاء الله مسجد الأم وشرقي دمشق يعني. فالمهم ان سوريا لا موقع فيه، هنتكلم عليها دي يا شيخ بالتفصيل. عشان كده احنا عايزين الاخوه يدعون لاخواننا في سوريا، احنا ما نملكش لهم شيء الا الدعاء يعني. فواحد يقوم الليل مخصوص عشان يدعو لهم يعني اخواننا في سوريا، اخواننا في ليبيا، واخواننا في اليمن. جزاك الله خير. طب بالنسبة للدعاء طبعا يعني احنا داخلين على رمضان او شعبان بعد ايام، وشعبان بالنسبة لرمضان برضو ينبه على العبادة في شعبان، لان بيقولوا زي كنا بندرس امبارح الحكمة في السنة القبلية والبعدية. فبيقولوا السنة القبلية مثلا بصلي 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، فبيقولوا من باب تهيئة النفس للفريضة. الواحد مشغول بالدنيا وكده ما يخشش في الفريضة على طول، لأن الفريضة شريفة ومنزلتها كبيرة وأجرها عظيم، فيصلي ركعتين أو أربع ركعات كان في بعض يعني الصلوات من باب التهيئة، أنك بتستعد عشان تخش على الفريضة. وبعد الفريضة في سنة بعدية لجبر الخلل والنقص اللي في اللي في الفريضة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أمثالنا فليس الأمثال نوافل، إحنا بس لو كملنا الفرائض يبقى إيه، يبقى رضا يعني. فأيضا العلماء يشبهون شعبان وست من شوال بالسنة القبلية والبعدية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في إيه، في شعبان. وسيدة عائشة تقول كان يصوم كله، وكانت السيدة عائشة يكون عليها أيام من رمضان فلا تتمكن من صيامها للشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان. فننبه المسلمين عموما وانفسنا طبعا اولا بالاجتهاد والعباده في شعبان من الصيام ومن الخيام وتلاوه القران، وست من شوال دي زي السنه البعديه اللي هي بتجبر النقص بالايه في صيام رمضان يعني، فتشبه السنه القبليه والبعديه بالنسبه للصلاه. طيب احنا بالنسبه للدعاء يعني طبعا احنا ايه، احنا المفروض الدعاء طوال السنه، ولكن في رمضان طبعا انه شهر عباده تفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنة. والله عز وجل في وسط آيات الصيام قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فبعض الناس يعني بيرفعون أصواتهم بالدعاء أو يدعون بأدعية مثلا غير واردة أو فيها سجع، تكلف السجع، هذا ليس من أداب الدعاء. أو يتقلون على الناس يقعد ساعة إلا ربع مثلا يدعي. وأنا كنت سألت الشيخ عبد الله بن قعود يعني عن كثرة الدعاء في الحرم وطول الدعاء، فقال هذا من بدع الحرمين يعني. نعم. فالمفروض إن إحنا نرجع للهدي المبارك زي رسالة شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل، رجعوا إلى خير الهدي يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مش إيه يعني الغلو مثلا كثرة الدعاء وطوله ورفع الأصوات بالبكاء، يعني هذا مش من هدي الصحابة يعني. نعم. طيب نختم بإجابة السؤال الأخ بتاع العمل السياسي. نعم. وكان سأل حضرتك عن مشروعية العمل السياسي وهل إقامة الأحزاب من التحزب المذموم. نعم. وهل يجوز إقامة الأحزاب والمشاركة في الجوانب السياسية في شريعة الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. طبعا احنا الايه يعني احنا في واقع مش احنا اللي فرضينه، يعني احنا مفروض علينا واقع معين، واحنا بنحاول ندخل هذا الواقع من اجل تغييره. ولكن معنى ان انت تقول انا ماليش في السياسة وماليش في الاحزاب، ومعنى كده انك هتسيب البلد للعلمانيين والليبراليين ويعملوا الدستور بتاع البلد ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويزجوا المسلمين داخل الأسوار وتسن قوانين يعني فيها محاربة للشريعة. فالشرع أتى لتحصيل المصالح، ففي شك من المصلحة أن المسلمين يدخلون يعني هذا المجال وأن هم يحكموا الدنيا بشرع الله عز وجل، لأن يعني الشرع مش بس صلاة وصوم، لا ده الحاكم والمحكوم والدنيا كلها بتحكم بشرع الله عز وجل، دي معنى السياسة يعني. أما تشكيل الأحزاب فإحنا عندنا مخرج أن الدستور بينص أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وكون أن الحزب لابد أن يكون فيه نصارى ما فيش بأس يعني أن النصارى بيدخلوا. الحزب له برنامج، البرنامج يدعو إلى تطبيق الشريعة، فمن يشارك في ذلك فلا بأس. يعني إحنا ما ندعو الناس إلى هذا البرنامج. نعم. برنامج الحزب يعني أهدافه يعني. النور إحنا حضرنا افتتاح يعني المؤتمر الأول لتأسيس الحزب النور، وحضر وفد من الكنيسة لأنهم شركاء لنا في الوطن يعني. والحزب مش خاص بالإسلاميين بس. فناس جم وتكلموا، وأحد هؤلاء الخساوسة تكلم وقال نحن يعني وإياكم بنعبد إله واحد، وتكلم كلام يعني الحمد لله مش يعني ما فيش فيه مخالفة يعني، ما فهو ما في يعني، بس هو اللي عايز يدخل في حزب يدخل حزب اسلامي زي حزب النور، حزب متقيد بالشريعه. حزب متقيد بالشريعه له برنامج يعني له هدف يعني. والارتباط مش بالاسماء، انا عايز بس يعني اوضح للاخ ان الارتباط مش بالاسماء، مش باسماء الاحزاب، الارتباط بالمنهج. نعم. بالمنهج والبرنامج. هدف الحزب. هدف. يعني القضاء على الفساد، ان التعليم يكون تعليم موافق للشرع، ان البلاد تحكم بشرع الله، يعني باصلاح التعليم واصلاح الاعلام. يعني شايفين الاعلام لو في وزير اعلام يعني حاسم كان منع كل التهريج ده، ان كل واحد يطلع يستهزئ بالشرع، واحد يعني كان منع التهريج دائما. صحيح. ولكن للاسف احنا ضحيه يعني السياسة مش مقيدة بالشرع، ولكن احنا بنحاول اصلاحها. يعني وزارة الشرف والمجلس العسكري الموجود والاحزاب الاسلامية التي انشأت، يعني بنحاول نسيس الدنيا بالدين. يعني فمين يقول ان هذا يعني لا يجوز؟ يعني ما فيش. وبعدين كل العلماء الموجودين، يعني اذا كان بعض اخواننا من الدعاء قال كلام يعني يخالف ذلك فهو ليس معصوم. يعني ما خلاف سائغ، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف اهله. نعم. ما تقولش ان فلان قال كذا يبقى ده هو الحق، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف اهله. نعم. وهو من باب الخلاف السائغ، ما فيش حرج، يعني الخلاف اللي يفسد للود قضيه يعني. نعم. كان في سؤال ثاني. لا نخرج فاصل بقى شيخ ونعاود بعد باذن الله. نعود للشيخ مرة أخرى. قبل ما نكمل حوارنا حول العقيدة، كان في أخ سأل عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ويتضمنه من مدح، وسأل عن أنه ينبغي، يعني هل ينبغي أن يتكلم عن الأنبياء بما يناسب مقامهم، يعني أو يعني كان يريدك أن توجه نصحي إلى بعض ما يتكلمون بذلك. فضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. أولا في شك أن اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني اسم يتضمن المدح، يعني محمد من المدح، يعني مجموعة فيه المدائح. ولذلك يعني قالوا يعني أفضل يعني بيت قالته العرب قول أبي طالب: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم. بيقول يعني من تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل اختار له اسما يعني حسنا، وهو يتضمن المدائح: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وكانت قريش لعلمها بشرف اسم محمد كانوا يعرضون عن اسم محمد ويقولون مذمم، فعل الله بمذمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ألم تري كيف يصف الله يعني عني يعني يسوء يعني سب قومك وشتمهم يسبون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمذمم لا يمكن أن توافق محمد، بل هي عكسها يعني. فهو الاسم يعني يدل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم من جملة تشريفاته، أن الله جل اختار له هذا الاسم الشريف اسم محمد. ولو أسماء أخرى يعني أنا محمد وأنا أحمد وأنا العاقب وأنا الحاشر. يعني كمان ناخذ كمان سؤال. تفضل الأخ من الفيوم. السلام عليكم. عليك سلام. تفضل. سمعت أنا كنت معاكم دلوقتي بس مش فاهم النقطة، يعني حضرتك يعني ولم ترد عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، يعني وبعدين ما ردتش على موضوع الشيخ ابن بيض والشيخ ابن عثيمين والشيخ مسلم العباد إن هو حظر من جماعة معينة، وأنتم بتقولوا تعاون معاهم دلوقتي. بس يعني السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. ماشي. الله يهديك. نكمل جاجر، حضرتك تكمل إجابة السؤال الأول. هو كان في تكملة الإجابة اللي هو بيقول إن بعض الدعاء ما بيتكلموش على الأنبياء كأنه يقصد بيتكلمون بسوء أدب أو بغير الأدب اللازم يعني. يعني طبعا الرسل يعني لهم منزلة عالية، الله عز وجل يقول: تلك الرسل فضلنا بعض. تلك يعني ما قالش هؤلاء الرسل، تلك يعني إشارة للبعيد لعلو منزلة كل الإيه كل الرسل. فالكلام عن الرسل، الكلام عن الصحابة الكرام، مش ناس عاديين يعني. الواحد يتكلم بغاية الأدب مع الرسل الكرام. وبعض الكتب كانت تصف يعني موسى عليه السلام أنه كان عصبي المزاج مثلا، فإنه ينبغي أن احنا ما نقولش كده يعني. أو يقولون أن يونس بن متى مثلا تسرع ولم يتدرب على أخلاق النبوة، فطبعا ده مش طعن فيه، بس طعن في الذي يعني بعثه، لأن الله جل يعني هؤلاء الرسل اصطفاهم لنفسه ورباهم على عينه وحلاهم بالفضائل وخلاهم من الخصور والرذائل، وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فتوقير كل الرسل وتعظيمهم والأدب معهم يعني من شرع الله عز وجل. فنحن مع الأخ إن الناس لما تتكلم على الرسل تتكلم يعني بطريقة موسى، تقول موسى عليه السلام يعني كان عنده غيرة وعنده شهامة وعنده يعني تصف الصفات اللائقة بالرسل، ما تقولش لا. صفات مثلا واحد عصبي أو واحد ما هوش واحد عادي يتكلم عليه بهذه الطريقة يعني. نعم. استكمالا لكلام الأخ بس الله يصلح حاله اللي هو بيسأل، التعاون مع أي فصيل من الفصائل أو أي فريق من الفرق الحقيقة على قدر المصلحة، حقق مصلحة إقامة الدين وإقامة الشريعة وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في الناس، هذا من المصالح الكبرى للشريعة، وبالتالي نتعاون مع الناس على قدر قربهم من السنة وعلى من كتاب السنة. نصحنا الشيخ ابن قاود يعني كان قال تعاونوا مع الجماعات بقدر قربها من كتاب السنة. نعم. ولكن احنا بنقول يعني مثلا أنصار السنة أقرب الناس لنا. نعم. يعني عقيدة وفهم وكذا. منهج واحد وفكر. منهج واحد. يعني. نعم. الإخوان طبعا احنا بنخشى أن هم يتعاونوا مع الشيعة، خاصة لسه العوة لسه المرشح رئيس الجمهورية بيقول ينبغي يعني إقامة أحزاب شيعية. فمش عارف يعني كيف يتكلم كذا يعني. هذا كلام يعني غريب جدا صراحة. يعني ما ولسه كانوا لسه رايح وفد الإيران و وجايين يمجدوا في الخلافة. أنا لا أدري لماذا التقارب مع الشيعة؟ ما الذي قدمه الشيعة للإسلام؟ شر مستطير. لم تروا كيف فعلوا في العراق؟ مش عارف مش واخدين بالهم ولا إيه؟ وهم اللي بيضربوا في سوريا دلوقتي يعني، هم ناس من إيران ومن حزب الله، والعلويين دول أيضا شيعة يعني حافظ الأسد من غلاة الشيعة شيخ. يعني يعني من غلاة الشيعة. فزي أنت عايزين شر يعني عايزين دخل شر. يعني مش يعني مش عارف يعني الكلام ده الإخوان ينبغي أن يكون موقف الإخوان واضح من الايه من الشيعة، واحنا طبعا صعب ان احنا نحط ايدنا في ايديهم والكلام ده غير واضح يعني. هو شيخ المشكله ان البعض بيجعل مسائل سياسيه محضه يعني، ما عندوش ضوابط شرعيه. مش في ولاء عقيده يعني احنا. نعم. ولاءنا مين للصحابه ولا الايران والشيعة اللي بيحاربوا الصحابه وكفروا الصحابه يعني؟ يعني تميع الامور دي مش صحيح يعني. نعم. يعني المفروض ان احنا لنا عقيدتنا ولنا منهجنا ولنا ولائنا، احنا ولائنا للسلف ولائنا للصحابه حبنا للصحابه رضي الله عنهم. فاللي بيعاد الصحابة بنعادي، اللي بيحب الصحابة احنا بنحب ونتعاون معه. فأنا أقول هم الإخوان كانوا فاكرين السلفيين لا يقدروا يعملوا حاجة ولا حزب ولا، وفجأوا بأن الجاي تقرير يعني في الجزيرة يعني أن حزب السلفيين 38% من الأصوات والإخوان 31 يعني، ما ينحز السلفيين لسه بيقولوا ولسه شيخ وبسم الله لسه بادئين يعني. والأحزاب التانية الكرتونية دي الاثنين ونص والواحد ونص اللي هم عاملين ضجيج وفرقعة دول زي يعني اللي مش باين من الأرض وسامع صوته يعني، فهم صوتهم عالي بس هم أساسا ولا حاجة يعني، هم مش واقع في الأرض. فهو الشعب المصري أساسا شعب سني أهل سنة، واللي بيقول كده أنا عايز يروح يشوف في إيران كده في حزب سلفي هناك في إيران، يشوف في حزب في مسجد لأهل السنة في طهران ولا مسجد، بيعاملوا أهل السنة يعني أقل من اليهود والنصارى، اليهود والنصارى لهم منزلة عند الشيعة أكثر من أهل السنة. نعم. مقاتلون الناس. فإزاي عايز يبقى رئيس جمهورية وهو مش فاهم الأمور، مش فاهم يعني إيه شيعة؟ يتعلم الأول ويشوف يعني إيه الشيعة وين يرشح نفسه. صحيح. أو يحددوا موقفهم من الشيعة، ولو حابين إن إحنا نساعدهم يعني هم مش إحنا مش محتاجين لهم، هم اللي محتاجين لنا. وإحنا بنقول لهم حددوا موقفكم من الشيعة يعني لو أردتوا من إيه التعاون مع هذه الاتجاهات. نعم. جزاك الله خيرا شيخ احمد، بارك الله فيك. ويعني في نهايه الحديث المتع ده صراحه مش عايز والله يعني يعلم ربنا قد احنا متمتعين بهذا الحديث، ولكن في النهايه لا نملك الا ان نشكر فضيلتكم على ما قدمتم، ويجعل الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات في ميزان حسناتكم ويتقبل منكم هو ولي ذلك القدر. وفي نهايه البرنامج نشكر الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات على حسن المتابعة على عدة بإذن الله تبارك وتعالى باستكمال هذه الحلقات بإذن الله تبارك وتعالى في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.